ملخص كتاب مع العلم من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور سلمان بن فهد العودة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن يعلمكم عند العلم، وتواضعوا لمن تعلموه العلم، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. لقد كان العلم عند السلف ليس معرفة شرعية مجردة فقط، بل كان معرفة عقلية وتحليلية بفكر شامل، فتفقهوا في علم الدين وجوانبه، وانغمسوا في العلوم الحياتية كذلك. وحاليا في ظل الصحوة العلمية المعرفية وانتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل الإلكترونية المتنوعة التي يسرت على الجميع أخذ علوم كثيرة ومتعددة، لم يعد هناك مشقة في طلب العلم، فلا تنتقل من بلد إلى آخر حتى تتعلم حرفا، بل يسر الأمر حتى إن الطالب يتعلم علم طالب آخر في قارة أخرى، ويسر التعليم في حياتنا حتى أصبح حجة علينا ليسر الوصول إليه. ومن خلال هذا الكتاب يطلعنا الدكتور سلمان العودة على أهمية تعلم العلم وطرقه، وأبرز الآفات التي تعترض طالب العلم وكيفية علاجها، وكيف نطبق ما تعلمناه على أرض الواقع. أولا، التفقه في الدين. إن العلم لا يعد علما إلا بتطبيقه، فلا يؤخذ علم العقيدة مجردا ولا الفقه كذلك، بل هي علوم شرعية ومنهاج للمسلم ليطبقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله عالما بالله وبالدين وبالعقيدة الصحيحة، مطبقا لها قولا وفعلا، ومسلما لها بجوارحه، وإلا أصبح علمه حجة عليه لا له. وجاء أيضا الحث على التفقه في الدين في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي عصرنا اليوم ظهر شباب الصحوة وأصبح لديهم شغف التفقه في الدين، لكن يصيبهم بعض القصور في الإدراك لفهم العلم، فقد ينعزلون طلبا للعلم ويتجنبون أبواب الخير من حيث الدعوة إلى الله، لكن يكمل المفهوم كما فعل السلف الصالح حين تطلب العلم وتطبقه وتدعو به إلى الله، مع مراعاة ألا تنجرف في طلب العلم فقط لمسايرة من حولك أو لجذب الناس إليك، فمن أراد هذا سقط علمه وسيكون جزاؤه النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فيجب أن يسعى المتعلم طلبا للعلم بنية خالصة لوجه الله ولنفع أمته، فطلب العلم والعمل به هو وجهة الإنسان الذي خلقه الله لأجلها، وتعمير الأرض وإصلاحها، ومعرفة أمور دينه بالتفقه فيه. وهناك صنفان لأهل العلم: الأول أهل الذكر الذين يسألون عن الحرام والحلال والأحكام، والصنف الثاني الذين لا يعلمون ويسألون أهل الذكر والعلم، كما قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، طرق تعلم العلم الشرعي. انقسمت طرق تعلم العلم الشرعي إلى طريقتين: الأولى أن يتفقه الشاب على مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة مثل الحنبلي أو المالكي وغيرها، فمثلا في البداية يدرس الطالب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأحكام التشريعية والقواعد الفقهية والآراء الأخرى، ثم ينقح هذه الآراء بالأدلة حتى يصل إلى القول الراجح. ومن أمثلة الكتب التي يمكن دراستها كتاب منار السبيل، ولهذه الطريقة إيجابيات وسلبيات. أما الإيجابيات فهي تبني للطالب خلفية قوية في المسائل الفقهية وتجعله مطلعا على أقوال المذاهب كلها، لكنها تعتمد قولا واحدا في الغالب. أما السلبيات فإنها تسبب للطالب توقفا عندما درسه، وإذا قابلته مسألة ركن إلى الآراء دون البحث والتنقيح عن الأصح. والطريقة الثانية هو أن يدرس الطالب الفقه المقارن بعدما يكون أنهى دراسة المسائل على مذهب معين، وبعد البحث والتنقيح يصل باجتهاده إلى قول راجح معين مع الأدلة لكل قول. ومن أمثلة الكتب في هذه الطريقة الدرر البهية ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهذه الطريقة تصل في النهاية إلى عدة أقوال راجحة ولا تعتمد مذهبا واحدا معينا. ولهذه الطريقة إيجابيات وسلبيات، فالإيجابيات أنها تدرب الطالب على النظر بين الأقوال كلها والترجيح بينها بصدق، وتدربه على المرونة وسعة الأفق والاستقلالية وعدم التعصب لمذهب ما، أيضا توفر له الوقت. أما السلبيات فإن الطالب في بداية تفقهه يكون غير مؤهل لعدم امتلاكه أصولا علمية، مما قد يؤدي بالبعض إلى التجرؤ في الحديث عن الأحكام الشرعية والحلال والحرام. وإذا انتقلنا إلى طالب العلم فإنه ينقسم إلى نوعين: الأول من يتفقه على مذهب معين ويلغي بقية المذاهب وينبذها، والثاني من ينبذ من درس المذاهب ويرى أن من تفقه على مذهب معين ما هو إلا مقلد ولم يدرس علما شرعيا كاملا ما لم يدرس كل الأقوال. ويرى الكاتب أن التوسط خير، سواء دراسة مذهب معين أو دراسة المقارنة بين الأقوال، بل فيه سعة على المسلم بأن الحق ليس محصورا على قول واحد، وشأن العوام أن يقلدوا الأئمة لما اجتهدوا فيه. وإذا جمع الطالب بين النوعين كان طالب علم متزنا ومعتدلا إلى الحق. ثالثا آفات تعترض طالب العلم. كثيرا ما يتعرض طالب العلم لآفات في أثناء طريقه، وقد قسمت إلى قسمين: القسم الأول الآفات التي تعترض طالب العلم في علاقته مع ربه، حيث إن مما ينتفع به المرء من العلم أن يصلحه ظاهريا وباطنيا، وهذا واجب على طالب العلم إصلاح سريرته وعلانيته، فقد وصف السلف الفقيه بأنه العابد الزاهد المقبل على الله، ويظهر في سمته أثر علمه. ومن هذه الآفات المنتشرة انشغال طالب العلم بالتفقه عن عباداته، فيترك السنن وحفظ القرآن محتجا بطلبه للعلم وهكذا، وأيضا أن يستخدم العلم حجة له للتخلي عن الفضائل في الدين. لذا على طالب العلم الحرص على محاسبة نفسه والحفاظ على الفروض والسنن الرواتب وقراءة القرآن والأذكار وتحقيق معاني العبودية ظاهرا وباطنا، مع تجنبه الحرام في القول والفعل ما استطاع، وأن يحفظ نفسه من مجالس الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، لأن صاحب العلم هو أخشى الناس كما يقول الكاتب، لأنه كلما زاد فقه المرء زادت خشيته لله. وكان العلماء يعتبرون العلم هو الخشية، يقول عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أما القسم الثاني فهو الآفات التي تعترض طالب العلم في علاقته مع الناس، على الرغم من متعة تلقي العلم وطلبه الذي ينغمس فيها طالب العلم، فإنها تسبب له عزلة عن المجتمع ومن حوله، فهو يزداد لهفة كلما قرأ جديدا أو أشكل عليه مسألة فيبحث ويجد حلها، حتى يحاط بطوق من العزلة عن الواقع من حوله، حتى يصل به الأمر إلى جهل العصر الحديث، وقد يفتخر بذلك، لكن في ذلك خطأ كبيرا، فيجب أن يتلقى علمه على أرض الواقع ويستغل هذه التكنولوجيا الحديثة في الدعوة والعمل إلى الله. فالاختلاط بالناس يؤسس وعيا فكريا واقعيا عند طالب العلم، لذا يجب عليه ألا ينعزل بل ينخرط بعلمه الشرعي في المجتمع. رابعا، العلم والتعصب. من الأشياء التي يقع فيها طالب العلم هي التعصب، وفي الغالب الطالب الذي يأخذ علمه من شيخ معين أو كتاب معين يصبح له انحياز تام لأقواله وأرائه، ويهاجم كل من يخالفه. فالتعصب مرض يصيب الجاهل في الغالب بعلمه، فلن تجد عالما إلا ونهى عن التعصب ونفر منه. لذا فالإنسان الذي يصاحب فكره وتمييزه مع علمه تجده غير متعصب، بل عليه فقط أن يعرف قدر شيخه. ويجب أيضا على طالب العلم ألا يحصر نفسه مع شيخ واحد، فتجده لا يرى العالم والعلم إلا من رؤية واحدة دون مرونة. لذا كان المتفوق من الطلبة هو من يتلقى من شيوخ متعددين ويأخذ أحسن ما عندهم فيتميز. وثمة نوعان من طلاب العلم المتعصبين، فهناك من يتعصب للأحياء للأموات ويجلهم وينحاز إلى أفكارهم دون غيرها، ويهاجم الحي والميت من العلماء المخالفين لشيخه. وهناك من يتعصب للأموات للأحياء، فهذا نقول له ما عليك إلا التقليد للأمة لا التعصب لهم، وإذا كان ولا بد من التعصب فتعصب للميت عن الحي، لأن العالم الميت جليل وقد أجمعت الأمة على علمه مثل الأئمة الأربعة، لكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن الإقرار أنه لا يجوز التعصب لا لميت ولا لحي، بل يحرص طالب العلم على اتباع العلماء والسنة والكتاب والعمل بهما. ويرى الكاتب أنه كان من المفضل أن يدرس طالب العلم الفقه المقارن حتى يتربى على أقوال عديدة، فعندما يدخل في مسألة يجد أقاويل مختلفة للشافعي وابن حنبل والمالكي وأبي حنيفة وغيرهم، ثم يجتهد حتى يجد الراجح من القول في المسألة في نظره للأقاويل وليس قولا واحدا، وهذا ينزع من قلبه التعصب لشخص معين. فيجب التفرقة بين تعظيم قدر العلماء والدعاء لهم وبين التقليد الأعمى والتعصب. وكان السلف يوصون بالاطلاع على أقوال العلماء، وكان منهم من يقول من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. خامسا، وعاظ الأمة. الأمة الإسلامية حاليا في ركود وانفتاح معرفي علمي كبير أيضا، لكنه دون عمل. لذا تحتاج الأمة إلى وعاظ ومرشدين يتصفون بعدة صفات تميزهم، ونحتاج إلى نوعين من الوعاظ المرشدين. النوع الأول الوعاظ، وهم من يعلمون الإنسان ما يجهل، فالإنسان يظل جاهلا حتى يطلب العلم ويسأل عما لا يعرف. فقد ورد أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على منبر، فوقف أمامه ونادى الرسول فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، وكان بصوت جهوري، فما قهره النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل من على المنبر ووضع كرسيا للرجل وجلس أمامه يعلمه علوم الدين، ثم رجع إلى خطبته وأتمها. والنوع الثاني الوعاظ الذين يذكرون بالاستفادة من الأشياء، مثل ما دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معرفة أسماء الله الحسنى ومعايشة معانيها وفهم معنى كل اسم، وتكون هذه الأسماء عونا لنا في كل خير ومانعة لنا من كل شر، فمن أحصاها دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن يقر المرء ويعرف أن الشيطان عدوه المسلط عليه ويكيد له كل شر وفتنة في الأرض، فيتعلم المجاهدة والصبر في مواجهته والاستعاذة والاستعانة بالله. يقول عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله عز وجل يبين لنا أن معرفة الشيطان بأنه عدو لنا لا تكفينا، بل علينا الإقرار والإدراك بل والعمل لأجل ذلك بالاستقامة ومعرفة دين الله حقا. فالعلم ليس الذي تستمع إليه فحسب، بل هو ما تعرفه بعقلك وتدركه بقلبك وتقوله بلسانك فتعمل به كل جوارحك ويستقر بقلبك. إذا نحن بحاجة إلى معرفة ما نجهل وتذكر ما ننسى وما يجب علينا الاستفادة منه، ونتعرف على الله عز وجل وأسمائه وعظمته وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وعلى الجنة والنار والموت. سادسا، عالم الشرع بين الواقع والتمثيل. العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم خير الناس وعلماء الأمة من السلف الصالح، ما رأينا منهم إلا علما واقعيا ومعرفيا وعملا صالحا ودعوة إلى الله صادقة في هذه الأمة. وكلما طال الزمن وقل العلماء العاملون وهنت الأمة وزاد الجهل. إذا تحتاج هذه الأمة من حين لآخر إلى مجددين ومحفزين للعودة إلى خطى وعلم السلف الصالح لنتبعه ونتعلمه ونعلمه، فالعلماء لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فقد قال الله تعالى عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد اختلفت صورة العلماء في العصور الحالية عن العصور السابقة كما كان عند السلف الصالح، فالاختلاف بينهم في ثلاثة فروق. أولها الاستمرار في تحصيل العلم، فقد طبقوا آية الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واتخذوا من العلم عبادة حتى كانت غايتهم تحصيل العلم والمعرفة والعمل به والدعوة إلى الله، حتى كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فهو يعلم أن الإنسان يكون رئيسا إما لدين وإما لدنيا. وثانيها التأثر بالعلم والعمل به، فأجل ما يورثه العلم للإنسان هو الخشية من الله تعالى ومعرفته وعبادته، فمن لم يتحقق علمه بالخشية من الله والتقوى والعمل الصالح ما هو إلا إنسان مرض بالعلم ولم يتعلم وفصل علمه عن عمله. أما الفرق الثالث فهو القوة في الحق، يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر تعني العلماء والحكام، فكان علماء السلف قوامين للمجتمع، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، يخافهم الحكماء ولهم مكانة وتأثير عظيم. أما الآن مع كثرتهم فتجنبوا قول الحق ومجابهة الظلم والمنكر. وقد تميز علماء السلف عن غيرهم بميزات عظيمة في تحصيلهم للعلم، منها الإخلاص وقوة الهمة والتفرغ لطلب العلم ووجود القدوة الصالحة إذا ارتقوا بعلمهم وصدق عملهم. وختاما، إن العلم الصحيح هو ما يصل بنا إلى الله عز وجل وتقواه وخشيته. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. فهذا كان حال السلف رضي الله عنهم الذين ما حصلوا علما إلا وظهر في سمتهم وتعاملهم اليومي وزهدهم وورعهم.